وقارون وفرعون وهامان. وقلت له ذكر قارون مع ان فرعون اخذ منه عطوة في الارض، لان فرعون ادعى الربوبية، ولكن قارون قدب في الذكر لقرابته من موسى، وكان اولى به ان يكون من اشد اتباعه ايمانا وصدقا. قارون كان من قومه. فقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. جاءت موسى بالبينات العصر انقلبوا الى ثعبان مبين اليد البيضاء اقوى الى الشمس، تحولت انهارهم الى الدم، انتشرت التفاضل في بيوتهم حتى ان الرجل منهم اذا تزاح كفر الضبع في الاخر، انتشر فيهم القمه، القمه تتحكى جسدك تساقط القمه من جسدك، وكانه طوال او العباره التفاضل والدم ايات مفصلات والطوفان، ومع ذلك استكبروا في الارض وما كانوا سابقين. سابقين اي فائتين، سبق فاته وعدده، اي وما كانوا سابقين لله تبارك وتعالى فائتين يفوتوه او لا يدركه بعذابه واخفه. استكبروا في الارض وما كانوا سابقين فائتين معجزين، او وما كانوا سابقين في الكفر فقد سبقهم اقوام واقوام، فكلا اخذنا بذنبه، كلا اخذنا بذنب كل من هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد قصصوا اخذناه بذنبه، فكل اخذنا بذنب. فمنهم من ارسلنا عليه حاصدا كآل لوط، والحاصد الريح التي تهب وتقذف بالحصباء، والحصباء الحصى الصغير. وكلكم يعلم ان قرى لوط اهلكت بعذاب غريب، فقد امر جبريل فادخل جناحا من اجنحته السته، جناحا واحدا تحت اراضيهم، ورفع القرى بما فيها كامله مستويه، لم يسقط منها حجر ولم ينكفئ فيها هناك، رفعها بجناحه كامله لم تختل دون ان يشعروا، ورفع جناحه فارسل القرى الى السماء الدنيا حتى سمعت الملائكه الرياح الديه لعياء الكلاب، وفجاه قلبها فهوت، هوت من ساحق، ثم ارجمت بالحصى. منهم من ارسلنا عليه حافظا، ومنهم من اخذته الصيحه كثمود وكمدين صيحه جبريل، ومنهم من خسفنا به الارض قارون، وهي محاوله قارون الى الان، هل يمكن لاحد ان يصل الى قعرها؟ هل يمكن لاحد ان يصل الى كنوز قارون والى دوره؟ خسف به وبداره وحشره وقدمه، ويتجلجل فيها الى ان تكون الساعه. ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا كقوم نوح وكفرعون وقومه، ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ما كان الله ليظلمهم اي ما كان ليعاملهم معامله الظالم فيعاقبهم بغير ظلم او ياخذهم بغير ذنب، بل كانوا انفسهم يظلمون، ظلموا انفسهم وكفروا وارتكبوا الفواحش، ولم يسمعوا للرسل، ولم يجد معهم انذار، ولم يجد معهم اعلام، واستكبروا في الارض وظنوا انهم فائتين وسابقين، فاخذهم الله تبارك وتعالى اخذ عزيز مقتدر. ايها الاخ المسلم، يضرب الله تبارك وتعالى مثلا غايه في الغرابه لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله اصناما واوثانا، فيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيت العنكبوت العنكبوت حجرة او كائن دويبة صغير كلكم يعرفها. كثيرة الارجل قليلة الحد ضعيفة تتخذ بيتا في الهواء من خيوط. والعنكبوت فيها الواو والتاء نزلتان كطاغوت ورهبوت وجبروت، وهي تجمع على عناكب وعناكيب وعقب واعقب وعكاك، وهي للتأنيث اقرب، ويعبر بكلمة عنكبوت عن النسر والجمع والمذكر والمؤنث. العنكبوت نجد مرتين بأمر الله، مرة لحماية داود حين طلبه جالوت، ومرة على نبينا صلى الله عليه وسلم ليحميه في الغار. ولذا ورد انه قد نهي عن قتله. العنكبوت اتخذ بيتا، وكلكم رأى بيت العنكبوت. أمر هذه البيوت أضعف البيوت بيت العنكبوت، لا يقي من حرب ولا يقي من برد ولا يمنع عدوا ولا يحصن صاحبه، ضعيف لا يقي لا ينفع، لا يقي مرض ولا برد ولا حرب ولا عدو، لا يقي من شيء. أروح البيوت وأضعف البيوت على الإطلاق في الوجود كله بيت العنكبوت. لو كان يعلم حين قرأها القارئ وقف فقال ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كانوا يعلمون وقف لازم والمعنى، لو كانوا يتدبرون ويتعلمون ويرجعون الى العلم النافع لعلموا ان اوهن البيوت واضعف البيوت هو بيت العنكبوت. وذاك مثل لهؤلاء الذين اعتمدوا واتكلوا على آلهة أصنام أو جان أو ملائكة أو رسل لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، كبيت العنكبوت. فلو كان هؤلاء يرجعون إلى العلم الصحيح لعلموا ذلك. وهنا يجب الوقف كما وقف. وإن كان المعنى وإن أرهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو متعلقة ببيت العنكبوت وجد الوصف وأصبح الوصف أولى وتغير المعنى وأصبح. وإن أرهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون أن أرهن البيوت بيت العنكبوت ما اتخذوا آلهة من دون الله. لو كانوا يعلمون، هل كانوا يعلمون ام لم يكونوا يعلمون؟ من لم يعلمه الله لا يعلم. والعلم بالتعلم كما قال سيد المرسلين عليه افضل الصلاه واكمل التسليم، انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. الله تبارك وتعالى يعلم كل مشرك في هذه الارض ماذا يدعو، ماذا يدعو من شيء من الطبيعي. فالله تبارك وتعالى يعلم ما يدعون الذي يدعون الله، ما بمعنى الذي يدعون من دونه من شيء من اي شيء يدعو، فهو تبارك وتعالى يعلمهم ويراهم ويسمعهم وهو العزيز الحكيم القاهر الغالب الحكيم فيما ياتي من امور وفيما يظهر فيما يفعل وفيما لا يفعل. الروح مثال وتاكيد المثال السابق، هؤلاء اتخذوا من دون الله الهه فحكمهم حكم العنكبوت اتخذت بيتا وهو اوهن البيوت لا يقي من شيء. المشرك لا يعبد من دون الله من شيء وتصبح ما مافيه وليست موصوله بمعنى الله. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، اي لا يدعون شيئا ذاته او شيئا ينفع او شيئا يشفع، لا يدعون شيئا على الاطلاق، لا شرك ولا نفع ولا ضر ولا شفاعه، ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. اذا فالموحد يعلم ان الله تبارك وتعالى هو العزيز الحكيم فيعبد القوي الغالب القائر الحكيم الذي لا يأمر الناس الا بما فيه صلاحه. واما هؤلاء الذين عبدوا ما عبدوا من شيء ينفع ولا يشفع وتلك الامثال مضروبها للناس وما يعقلها الا العاقلين. تلك الامثال المثل بالعنكبوت والمثل بالذباب والمثل بالبعوض كما ضرب الله تبارك وتعالى امثالا كثيره نضربها للناس نبينها ونوضحها لتقريب المعقول من المحسوس. تقريب المعقول من المحسوس، تقريب اليوم الاخر والعذاب والايمان، كل ذلك من الامور المعقوله. فيقرب الله تبارك وتعالى لافهامنا وافهام الناس، يقرب الى افهامهم والى عقولهم ما يريد وما يقول بالمحسوسات التي تراها العين وتلمسها الايدي. تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اتعرفون من هم العالمون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم العالم العالم من عقل عن ربه فعمل بطاعته واجتنب الخطأ. فيقول الله تبارك وتعالى بعد ضرب هذه الامثال خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله تبارك وتعالى السماوات والارض بالحق اي خلقها بحق غير قاصد بخلقها باطلا، لم يخلقها لعبا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ما خلق السماوات والارض لاعبا او لاهيا او خلقهما لباطل، بل خلقهما بالحق والحق. خلق الله السماوات والارض بالحق، خلق الله السماوات والارض بالحق اي بقول الحق وبكلمة الحق حيث قال قم فيكون قوله الحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين لأنهم هم المنتفعون بذلك. والآية تدليل تدليل وختام لضرب الأمثال تدليلا على أن الله تبارك وتعالى الذي خلق وقدر وقدر وهدى خلق السماء وما فيها من كواكب وشموس ورياح وسحب ونجوم لم ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وخلق الارض وما عليها. كل ذلك ايات دالات على وجود الله تبارك وتعالى. خلق الله السماوات والارض بالحق لان الغرض من خلق السماوات والارض ان يسوق لنا الخير. سخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه سوقا للخيرات ودلائل بينات على وجود ذاته وعلى كمال صفاته. خلق الله السماوات والارض بالحق لكن ذلك قال ان في ذلك لآية للمؤمنين. هم المنتفعون الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ويحسبون من اعماق قلوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. وتوجه الخطاب الى سيد المرسلين، وهو المراد بهذا الخطاب ايضا امته مرادة بالخطاب معه. فيقول الله تبارك وتعالى له وللامة اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما اوحي اليك من الكتاب امر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بتلاوة القرآن بتلاوة القرآن سواء كنت حافظا لآياته أو قارئا فقط. مداومة القراءة ومداومة التلاوة لأن مداومة التلاوة وإن كان فيها ما فيها من ثواب وأجر وحسنات كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف وبكل حرف عشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء لا من اجل الثواب والعبادة والتضرع فقط، وانما من اجل التأمل، لان الايات السابقة كلها في ضرب الامثال، في التفكر، في العبرة، في العبرة، في التأمل والتفكر، وما يعقلها الا العالمون، ان في ذلك لآيات للمؤمنين، تلك الامثال نضربها للناس. قلت ما اوحي اليك من الكتاب. اذا ترتاب القراءة وترتيب الايات والمداومة على التلاوة لابد، وان تورث العلم والفكر والعقل والايمان والتدبر. اي وربي وقد نقرأ الاية عشرات السنين والله ولا يفتح لنا من معانيها الا بعد مضي سنوات وسنوات، ونكتشف فجأة فيها المعنى ظاهرا واضحا بنور الله اين كان، وتلوناها مرارا وتكرارا وقرأناها في الصلاة وفي فرد الصلاة مئات المرات. ايها ربي وفجأة تفتح لنا فيها معاني لم تكن ظاهرة. وهكذا حكم القرآن وتلاوة القرآن، كلما قرأت كلما رزقك الله السمع، والقرآن يفسر بعضه بعضا، واحسن وافضل وخير ما فسر به القرآن القرآن. ايوه ربي قلت ما اوحي اليك من الكتاب استزاد من الثواب، استزاد من زود الله تبارك وتعالى. من قرأ القرآن دامك ربه، فالله القارئ وانت سامع، هو المتكلم وانت المستمع وانت المنصت. القرآن جليس وانيس، من اراد انيسا وجليسا فالقرآن. القرآن خير جليس وخير انيس، ويؤنس صاحبه في قبره اي وربي، ويشفع له يوم القيامة اي وربي، ويقف بينه وبين ربه شاكعا محاكا عن صاحبه، حتى لا يمس حتى بالسؤال، حتى بالسؤال. بل وسورة واحدة من القرآن سورة تبارك، سورة واحدة تسمى المانعة، من قرأها كل ليلة قبل ان ينام لا يسأل في قبره، تمنع عنه السؤال، تقف امام الملائكة اذا جاءت ستفعل فتقف، فتدور الملائكة فتدور فراغ، وتقف بينه وبين ملائكة حتى لا يسألوك من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل، حتى لا يرتعد او لا يخاف. تسمى المانعة لانها تمنع من فتنة القبر وسؤاله. سورة واحدة. اتل ما اوحي اليك من الكتاب، امر من الله تبارك وتعالى له وللامة بمداومة القراءة والتلاوة. كم من الصحف تقرأ؟ كم من المجلات تقرأ؟ كم من الكتب تقرأ؟ كم وكم وكم من الغث والسليم من النافع وغير النافع؟ وكم من كلام الله تقرأ؟ علم ابنائك القراءة والكتابة وجئت لهم بالكتب يقرؤوها. هل اعطيتهم كتاب الله؟ هل امرتهم بتلاوته؟ هل علمتهم كيف يقرؤون؟ أم غفلت عن ذلك؟ يا مسكين ارجع إلى ربك وأدرك ما فاتك، فلا زالت العمر بقية ولا زالت الفسحة أمامنا وباب التوبة مفتوح. أرسل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. وإقامة الصلاة ليس مجرد أداء الصلوات، بل إقامة الصلاة تعديل أركانها، الاتيان بها كما يجب وكما ينبغي بالخشوع. وكلكم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في المسجد يوما يصلي ويعطس بلحيته اثناء الصلاه، فنظر اليه واشار وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وليس كل مصلي يصلي كما يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتطاول بها على احد من خلقي. الصلاه صله بين العبد وربه حتى من اسمها الصلاه، اصلها صلوا. الصلاه ولذلك تجدها في المصحف مكتوبه بالواو وليس بالالف، اذا نظرت في المصحف لوجدت الصلاه بالواو ليس بالالف، لان الاصل الصلوه والصلوات جمع، والصلوة المرة من الصلة، وكأن الصلاة في كل ركعة أو في كل فريضة تحت الصلة، تحت الصلة بين العبد وبين ربه فكيف تقصر عن هذه الصلاة؟ وكان السلف اذا وقفوا للصلاة اصفرت منهم الالوان وارتعدت منهم الابدان، واذا سئل احدهم عن ذلك قال اني اذا وقفت بين يدي الملك ارتعدت واصفر لوني وارتعدت، فكيف بملك الملوك؟ وكلكم يعلم حديث الله تبارك وتعالى القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، اذا قال العبد الحمد لله قال الله تبارك وتعالى حمدني عبد، الى اخر الحديث حتى قال الله تبارك وتعالى: ولعبدي ما سال، لان عبد يسال في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، ولعبدي ما سال. الفاتحه مقسومه بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، واذا اخبر العبد على الله تبارك وتعالى بوجهه في الصلاه اخبر الله عليه. وانت ترفع يديك وتكبر تكبيره الاحرام الله اكبر، اذا فالله اكبر من كل شيء، الله اكبر على الاطلاق. تطرح من ذهنك كل الافكار، تطرح من قلبك كل الهموم، انت الان تقف بين يدي القادر الملك من بيده ملكوت كل شيء، الذي يشفيك ويرزقك ويميتك ويحييك، الذي يمنحك ويعطيك، هو الله. نوعد ولقاء اقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل هو خبر؟ هل هو امر؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر خبر، الجمله في صياغتها من حيث اللغه العربيه خبر، خبر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل الصلاه تنهى بذاتها ام هي سبب للانتهاء؟ فان كانت الصلاه سبب للانتهاء اصبح هذا الخبر بمعنى الامر، وكان الله تبارك وتعالى يسوق الينا الامر في صيغه الخبر وكاننا اطعنا ونفذنا، كما قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولم يجيبوا بعد ولم يقولوا، ولكنه امر في صيغه الخبر. فكذلك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فهو امر من الله في صيغه الخبر للتاكيد على الامر وعلى طاعه الامر، بان على المصلي ان ينتهي عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر امر لكل مصلي ان ينتهي عن الفحشاء والمنكر طالما يقف بين يدي الله. فكيف تقف بين يديه وقد عصيته؟ كيف تقف وقد اكلت مال هذا واغتبت هذا وسببت ماله وسببت هذا؟ كيف؟ انتهي عن الفحشاء والمنكر والا قد لا تقبل لك صلاه. او ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر خبر، خبر فعلا، والمعنى ان الانسان اذا صلى وداوم على الصلاه كفر الله تبارك وتعالى عن سيئاته ومحى عنه الخطايا، لانه كلما وقف تذكر الله، وكلما تذكر الله اتعظ واعتبر وابتعد عن الشر وابتعد عن الفواحش، وذاك مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم، ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يرتسم فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من برمه من شيء؟ قالوا لا يبقى من برمه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. من الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقيل ان المقصود بكلمة الصلاة هنا القرآن الذي يقرأ في الصلاة. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه، اي يقراه ايضا في صلاتك، لان قراءه القران في الصلاه تذكر القارئ وتبعده عن المعاصي وتذكره بالله، لانه يقرا اخبار وانباء وقصص الاولين ويعلم الامر والنهي ويبتعد من القراءه. ان الصلاه اي قراءه الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله اكبر. قد يكون المعنى ان ذكرتم انتم الله تبارك وتعالى في صلواتكم وقراءتكم فذكر الله لكم والسماح له عليكم اكبر من ذكركم له. من قول الله تبارك وتعالى تذكروني اذكركم. فاذا ذكرت الله ذكرك، فذكر الله لك اكثر من ذكرك له. من انت؟ من انت ومن تكون حتى يؤثر ذكرك في الله في ملكوت الله او في عظمه الله؟ فقد كان الله ولم تكن انت. ولكن اذا ذكرت الله كيف يذكرك؟ ذكر الله تبارك وتعالى للعبد بالهدايه وافاضه نور العلم عليه وتقييد وجهه ووضع القبول له في الارض. الله تبارك وتعالى اذا ذكرك احبك، اذا ذكرك احبك. والله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبك. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الاعلى: يا ايها الملأ ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه الملأ الاعلى ثم يوضع له القبول في الارض. فتحبه الاحجار والاشجار، تحبه الحيطان، تحبه النحوس والحيتان، يوضع له القبول في الارض. ولذكر الله اكبر. اولا يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منها. ايها الاخوة المسلم، ذكر الله اكبر، ذكره لكم وثناؤه عليكم وهدايته لكم. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، اي ان ذكرك لله اكبر من كل شيء في الزواج وفي التذكر وفي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لانك لو ذكرت الله تبارك وتعالى حق الذكر وشغل ذكر الله قلبك، لا يمكن ان تجرؤ على الاقتراب من الاسلام، لا يمكن تجرؤ على معصيته. فذكر الله تبارك وتعالى في النهي عن الفحشاء والمنكر اكبر من الصلاة، في نهيها عن الفحشاء والمنكر واكبر من كل شيء. ذكر الله تبارك وتعالى اكبر في الثواب، ولا ذكر الله اكبر اي ذكرك ليس كما قلنا، ولا ذكر الله اكبر اي ذكر الله لكم اكبر من ذكركم له. هذا معنى. المعنى الاخر: ولا ذكر الله اكبر اي ولا ذكركم انتم لله مداومين على هذا الذكر اكبر من الصلاة ومن الصيام ومن الحج ومن الصالحات والحسنات، اكبر في كل شيء، اكبر في الثواب واكبر في التذكر واكبر في التذكر واكبر في العلم واكبر في القرب من الله تبارك وتعالى واكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر وفي النهي عن المعاصي. ولذكر الله اكبر. وخير الذكر القرآن، كلام الله. ايها الاخ المسلم، ولذكر الله اكبر. ويختم ربنا تبارك وتعالى الآية بقوله: والله يعلم ما تصنعون. مخيفة وعيد، وعيد وقد تكون بشارة، ولكن أينا يطمئن لنفسه؟ أينا يطمئن لنفسه؟ وأينا يضمن خاتمته؟ وأينا يطمئن لعمله؟ فحين يقول الله تبارك وتعالى: والله يعلم ما تصنعون، تخيف، توعد، تهديد، وعيد. اذا كان الله يعلم ما تصنعون، انتبه الانسان في كل ما يقول، في كل ما يأتي، في كل ما يفعل، في كل ما يعمل، طالما ان الله تبارك وتعالى يراك ويسمعك ويعلم ما تصنع. اين انت؟ من؟ واين المعرض؟ واين الهدف؟ اذا سألك واتى بك وقال: لما فعلت هذا؟ وكيف فعلت ذلك؟ والله يعلم ما تصنعون. ايها الاخ المسلم، يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة بعد ان تنتهي شفاعة الشافعين، ينادي ربنا تبارك وتعالى ملائكته فيقول: يا ملائكتي اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقامي.